بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لازلنا إن شاء الله مع القسم الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وقد سبق في الدرس الماضي الحديث على أنواعه أو على أسمائه وعلى فضله وعلى بعض ما قيل فيه، بعد أن عرفناه وذكرنا تعريفه وأفضل التعريف، كما ذكرنا أيضا أنواع العبادة وأركان التوحيد الثلاثة: توحيد الإخلاص، وتوحيد الصدق، وتوحيد الطريق، كما ذكرنا بعض أدلته، وذكرنا أيضا أهمية هذا النوع، وذكرنا أيضا أن هذا النوع يسمى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الإرادة وتوحيد القصد وتوحيد التوحيد الطلبي والتوحيد الفعلي وتوحيد العمل. ثم عرفنا العبادة من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، وذكرنا أيضا أن العبادة أقسام: إما عبودية عامة، وهذه يشترك فيها جميع الخلائق سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، أبرارا أو فجارا، كما ذكرنا أيضا العبادة الخاصة وهي التي تسمى عبودية الألوهية، هذه خاصة بعباد الله الصالحين. ثم أيضا وقفنا على عبودية خاصة الخاصة، عبودية خاصة الخاصة. وقبل عبودية خاصة الخاصة ذكرنا أن للعبادة إطلاقات ذكرها العلماء، وأن أهمها العبادة بحسب ما تتعلق به، ثم العبادة بحسب الإسمية والمصدرية، ثم وقفنا على القسم الثالث أو الإطلاق الثالث، الإطلاق الثالث العبادة، وذلك باعتبار المتوجه بها إليه، باعتبار المتوجه بها إليه. فإذا الإطلاق الأول بحسب ماذا؟ إطلاق العبادات بحسب ما تتعلق به، والإطلاق الثاني بحسب الإسمية والمصدرية، والإطلاق الثالث وهو موضوع درسنا اليوم باعتبار المتوجه بها إليه. فالمكلف إذا توجه بعبادته لله سبحانه وتعالى كانت تلك العبادة توحيدا لله، والعكس أيضا إذا توجه بها لغير الله كانت تلك العبادة شركا، هذا هو الضابط. فمتى توجهت بعبادتك إلى الله وقصدت بها الله سبحانه وتعالى كانت هذه العبادة توحيدا، وإذا توجهت بها لغير الله كانت هذه العبادة شركا. ولذلك قال العلماء: العبادات كلها توحيد، العبادات كلها توحيد. فإما أن تتوجه بعبادتك إلى الله فهي توحيد، أو أن تتوجه بها إلى غير الله فهي شرك. والأمثلة في هذا كثير، والقرآن كما يقولون طافح بالأدلة. فيقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وآيات أخرى كلها في العبادة وفي الدعاء. فالإنسان عندما يدعو غير الله عز وجل فقد صرف له العبادة، ولذلك سماها الله تعالى شركا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والعكس أيضا، فكل عبادة صرفها الإنسان لغير لله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، وتوجه بها إلى الله وحده، كان ذلك توحيدا لله سبحانه وتعالى. وإذا صرفها لغير الله كان شركا. هذا هو الإطلاق الثالث، والكلام عليه طويل، وإنما هذا الذي ذكرنا مجرد ضابط ليعرف الطالب هذا الإطلاق. وهذا الإطلاق أخذ حيزا كبيرا من القرآن ومن السنة النبوية. والإطلاق الرابع للعبادة باعتبار ما يلاحظ فيها من حق، باعتبار ما يلاحظ فيها من حق، وهذا أيضا الكلام عليه طويل، ولكن أذكر لكم ضابطه. ما هو ضابطه، ضابط هذا النوع أو هذا الإطلاق؟ قال العلماء: قد تطلق العبادة على معنى أخص، وهو ما يقابل المعاملات. ومن يقرأ كتب ويستقرأ كتب الفقه يجد أن الفقهاء أدرجوا أبوابا في قسم العبادات، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وما سواها أدرجوه في باب المعاملات. وهل يعني هذا أن العبادة منحصرة فيما ذكر؟ الجواب لا، لأن بالنظر إلى تقسيم وفعل الفقهاء قد يظن البعض أن المعاملات غير داخلة في العبادة، وهذا غير صحيح، لأن المعاملات داخلة هي نفسها في مسمى العبادة العام، وذلك من جهة التزامها وفق الشرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين، والأحاديث في هذا كثير. ولذلك فالعبادة ليس ما ذكر فحسب، ولا أنهم عندما يقسمون العبادة وفي جانبها وما عداها يسمى المعاملات، فالجواب أن المعاملات هي نفسها داخلة في مسمى العبادة العام، وذلك من جهة التزامها وفق الشرع كما قلنا. ولهذا العلماء لما ذكروا هذا النوع ذكروا أيضا النوع الثالث، وهو عبادة خاصة الخاصة، عبادة خاصة الخاصة. فذكروا عبودية عامة، وذكروا عبودية خاصة، وذكروا عبودية خاصة الخاصة. وهذه يسميها العلماء عبودية الألوهية. وهذه عبودية الألوهية حتى القسم الثاني يسمى عبودية الألوهية، ولكنها عبودية عباد الله الصالحين. وكل من تعبد الله سبحانه وتعالى بشرعه وأخلص في عبادته، كما سبق أن قلنا بأن الله عز وجل قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا النص هو دليل وبرهان للقسم الثاني. وأما القسم الثالث فهي خاصة الخاصة، وهي أيضا عبودية الألوهية، ولكنها للأنبياء والمرسلين، فهذه لا يدانيهم أحد في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في آيات كثيرة يعني يصف أنبياءه: واذكر عبدنا واذكر عبادنا إنه كان عبدا شكورا، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، لما قام عبد الله فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال أيضا: أليس الله بكاف عبده، على القول بأنه رسول الله. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد الله. وقال أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فهذه عبادة خاصة الخاصة، وهي خاصة بالأنبياء والرسول، لا يدانيهم فيها أحد من المخلوقات. إذن فالعبادة إما أن تكون عبادة عامة فهي يدخل فيها حتى الكفار وغيرهم، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والقسم الثاني عبادة الخاصة، وهي لعباد الله الصالحين، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والقسم الثالث خاصة بالأنبياء والرسل، وقد ذكرنا آيات كثيرة في الموضوع، لا سيما في حق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم العبادة لها أركان وشروط، العبادة لها أركان وشروط. فمن أركانها كما يقول العلماء، أو أهم أركانها، كمال الخضوع لله، كمال الخضوع والذل لله، وكمال المحبة لله سبحانه وتعالى. فكمال الخضوع، كمال الخضوع والذل لله عز وجل، معناه أن يستكين العبد لله، وأن يخضع لله، وأن يتذلل وينطرح بين يديه سبحانه وتعالى في توجهه وفي عبادته وفي دعائه وفي طلبه وفي كل شيء بين يدي الله عز وجل. وهذا النوع هو كمال الخضوع والذل لله عز وجل، له أربع مراتب قد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. ومن أراد أن يعرف هذا النوع بتوسع فليرجع إلى كتاب مدارج السالكين. فالمرتبة الأولى، لأنها قلنا أربع مراتب، هذه المرتبة تكون مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله، هذه كل الخلق يشتركون فيها. لماذا نقول كل الخلق؟ حتى الملائكة فكلهم محتاجون فقراء إلى الله، فهو الغني وحده، وكل أهل السماوات يسألونه، فلذلك لا يلتجئون إلى أحد ولا يسألون أحدا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. كل الخلائق تلتجئ إليه وتتذلل بين يديه وتفتقر إليه وتخضع إليه، أهل السماوات والأرض كلهم محتاجون إلى الغني الواحد وهو سبحانه وتعالى. ثانيا، المرتبة الأولى قلنا مشترك بين الخلق. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، ذل الطاعة والعبودية. هذا النوع يسميه العلماء ذل الاختيار، ذل الاختيار، ذل الطاعة والعبودية يسمى عند العلماء ذل الاختيار. هذا ليس عاما، إنما هو خاص بأهل طاعته وأهل توحيده من يتذلل بين يدي الله عز وجل، وهو أيضا يطلق عليه بعضهم سر العبودية، سر العبودية. فهذا النوع كما قلنا خاص بأهل طاعته سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة ذل المحبة، لأن المحب ذليل بالذات وذليل بين يدي الله عز وجل، وهو ينطرح ويتذلل ويخضع ويستكين بين يديه سبحانه وتعالى على قدر محبته له. فلذلك قال العلماء على قدر المحبة يكون التذلل، على قدر المحبة يكون التذلل، فعلى قدر محبته له سبحانه وتعالى يكون ذله. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، ذل المعصية والجناية. فالإنسان إذا عصى الله وارتكب جناية فهو يرجع إلى الله ويتوب إليه، لكنه إذا عمل معصية فهو ذليل حقير، وإذا جنى جناية فهو ذليل حقير، يبقى على حقارته وذله ولا يفارقه ذل المعصية ولا ذل الجناية. وإن فعل ما فعل ووصل إلى ما وصل من الأموال والمراكز فهو يبقى متذللا آثار المعصية عليه. لكن إذا عصى الله ورجع إليه فهذا أيضا له ذل المعصية. فعندما تجتمع هذه المراتب الأربعة التي هي كما قلنا مشتركة بين الخلق، وذل الطاعة والعبودية وذل المحبة وذل المعصية والجناية، عندما تجتمع هذه الأربعة يكون الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، يكون الذل لله والخضوع له أكمل وأتم وأعظم وأشمل وأفيد، لأنه يذل له وينطرح بين يديه ويستكين له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فهذا هو الركن الأول بمراتبه الأربعة. الركن الأول هو كمال الخضوع والذل لله وله مراتب أربعة. الركن الثاني كمال المحبة، كمال المحبة يعني الذي يدل على اعتبار كمال الحب مع كمال الذل، هذا هو أصل التأله والتعبد لله عز وجل. فالذي يدل عليه هو أن أصل التأله يعني التعبد لله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أيضا في المدارج التعبد آخر مراتب الحب، يقال عبده الحب وتيمه الحب إذا ملكه، وذلك لمحبوبه. وقد ذكر أنواع الحب وذكر بأن فيه مراتب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قاعدة في المحبة: والعبادة تجمع كمال الحب وكمال الذل، فالعابد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له، بل يحبه لماذا؟ يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم. فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة، الذي يتذلل ويخضع لمن يحبه لماذا؟ ليرجع إليه، يحبه خاضع له بخلاف من يحب من لا يخضع له. من لا يخضع له يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف أيضا من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم. إذن فالمحبة أو الخضوع المحبة وكمال المحبة وكمال الذل تجمع هذه الأقسام الثلاثة. إما أن تحب محبا تخضع له، وإما أن تحبه ولكن لا تخضع له، تخضع له لأمر تريده، تحبه لتتوسل به إلى محبوب آخر، هذا القسم الثاني. أو تخضع له لمن لا تحبه كمن يخضع للظالم الغالب. إذن فهذه الأنواع الثلاثة من حصلها حقق التوحيد، حقق التوحيد. وفي هذا آيات كثيرة، ولذلك يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فلذلك ابن القيم رحمه الله يقول في هذه الآية بأن الله عز وجل أخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذان الدل في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة، وهذا بينه أيضا في المدارج. فإذا تبين هذا علم أن إفراد الله بالمحبة أصل العبادة، وهذا يستلزم أن يكون الحب كله لله ولأجله وفيه، ولأجله وفيه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وضح حقيقة حب الله وما يحب لله أحسن توضيح، فيقول رحمه الله: وكل ما أمر الله أن يحب ويعظم فإنما محبته وتعظيمه لله، فالله هو المحبوب المعظم في المحبة والتعظيم، والمقصود المستقر الذي لا إليه المنتهى، وأما ما سوى ذلك فيحب لأجل الله، أي لأجل محبة العبد لله، يحب ما أحبه الله. فمن تمام محبة الشيء محبة محبوب المحبوب وبغض بغيضه. ويشهد لهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وهذا معروف من حديث ابن مسعود، كما أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وأيضا ابن أبي شيبة في الإيمان من حديث البراء. ولذلك الحديث له طرق، ولذلك حسنه الألباني بها. وشرط صحة المحبة، ما هو شرط صحة المحبة؟ شرطها المتابعة التي لا بد فيها من الصدق والإخلاص، التي لا بد فيها من الصدق والإخلاص. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلذلك الله عز وجل هنا جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على صدق المحبة لله، وجعل حبهم لله سبحانه وتعالى مشروطا باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. فعلمنا بهذا استحالة ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء: هذه محبة مستلزمة للمتابعة، فإذا لم يتحقق شرط المتابعة والطاعة فيكون المدعي كاذبا، كاذبا في دعوة. ولهذا قال بعض علمائنا: من ادعى محبة الله ولم يأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فهو كذاب، ومن ادعى حب النار ولم يترك المعاصي فهو كذاب، ومن ادعى حب الجنة ولم يعمل لها فهو كذاب، قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من يطع الرسول فقد اطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. ولذلك العبادة بمعنى التعبد عند شروط، يعني هو معرفة المعبود ومعرفة دينه. فالشرط الأول هو معرفة المعبود، الشرط الأول معرفة المعبود، والشرط الثاني معرفة دينه، معرفة المعبود ومعرفة دينه. هذا فيه كلام طويل أيضا. فمعرفة المعبود هو واضح جدا، وذلك يتحقق بما ذكرنا آنفا، يعني يتحقق بالذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فيشترط أن تتحقق معرفته، والسبيل إلى ذلك هو العلم بما للمعبود سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ومعاني الربوبية. فإنه لا تكون العبادة إلا مع المعرفة للمعبود، كما سيأتينا إن شاء الله في القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. إذن الشرط الأول معرفة المعبود، والشرط الثاني معرفة دينه، وهذا واضح أيضا، يعني أن يعرف الإنسان دين الله عز وجل. وشرطه ماذا؟ المتابعة لأوامر المعبود، وشرطه المتابعة لأوامر المعبود واجتناب نواهيه. والأوامر دي الله عز وجل، النواهي دياله هي دينه الذي أنزله وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب. فلا يمكن أن يتحقق الدين ولا أن تتحقق المتابعة إلا بمعرفة دينه وبمعرفة ما جاء به الرسل، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان هذا شرطا في ماذا؟ في التعبد، شرطا في التعبد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عندما يذكر مراتب العلم، قال: فأما العلم به سبحانه وتعالى فخمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، وتنزيهه عما لا يليق به. العلم قلنا به سبحانه وتعالى فخمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، وتنزيهه عما لا يليق به. العلم بدينه أيضا مرتبتان، العلم بدينه مرتبتان، أحدهما دينه الأمر الشرعي وهو الصراط المستقيم الموصل إليه أو الموصل إليه. الثانية، المرتبة الثانية، دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسله وكل ما يتعلق بشؤون الغيب، وكل ما يتعلق بشؤون الغيب. والعبادة لها أنواع كثيرة، بعضها قولي وبعضها فعلي وبعضها قلبي وأنواع أخرى. فمن القول الشهادتان، ومن الفعل الجهاد في سبيل الله وإماتة الأذى عن الطريق، وأيضا الصلاة والصيام والزكاة والحج، وبعضها قلبي، يعني بحال الحياء بحال الخوف بحال الرجاء بحال المحبة. وطبعا هذا اللي قلنا بعضها مشترك، حال الصلاة مثلا، الصلاة كتجمع هذا كله، كتجمع القولي والفعلي والقلبي. وأيضا من أنواع العبادة يعني الزكاة والصيام والحج، وماشي غير هذا فقط، صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الأرحام، بر الوالدين، وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا الوفاء بالعهود، وأيضا الاستغفار والتوبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والنظر والذبح والذكر والدعاء والإحسان إلى الأيتام والإحسان إلى الأرامل والإحسان إلى المساكن والإحسان لأبناء السبيل والكفارات والإحسان إلى الحيوان والجهاد للمنافقين والكفار وما إلى ذلك. هذه العبادات لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، فكل من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله والعياذ بالله. فلذلك قال العلماء العبادة لها معنى أشمل وأعم، لها معنى أشمل وأعم. فلذلك قلنا يعني أركان العبادة الحب والتعظيم، هما ركنان الحب والتعظيم. وكاين اللي يجعل أركان العبادة أربعة: الحب قسم، التعظيم قسم، الخوف قسم، الرجاء قسم، فهي أربعة. على أن هذه الأربعة لا تعارض من قال بأنهما ركنان، لأن لا تعارض بين الأمرين. لأن الرجاء ما الذي ينشأ عنه؟ الرجاء ينشأ من الحب، أو ما الذي من أين نشأ الرجاء؟ نشأ من الحب، ينشأ من الحب. فالإنسان لا يمكن أن يرجو أحدا لا يحبه، فلا يرجو الإنسان إلا من يحب. وكذلك الخوف ينشأ من التعظيم، فلا يخاف الإنسان إلا من عظيم. ولذلك الله عز وجل أثنى على أهل الخوف والرجاء من أنبيائه ورسله، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومدح أيضا عباده القائمين بها، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال أيضا ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال أيضا وادعوه خوفا وطمعا. هذه كما يقول العلماء هذه عبادة يدخل فيه عبادة الخاص، خاصة الخاصة وعبادة الخاصة. عبادة الخاصة عبادة الصالحين، وعبادة الخاصة خاصة الخاصة عبادة الأنبياء والمرسلين. فأحسن وأكمل عبادة هو أن يتذلل الإنسان بين يدي الله عز وجل خوفا ورجاء، خوفا ورجاء. فلذلك كان الخوف والرجاء متلازما متلازما، لأن الخوف بريد الفوز بالجنة والنجاة من النار، وكذلك الرجاء وكذلك الرجاء. فلو سألنا مثلا من لا يكذب ومن لا يسرق ومن لا يزني لماذا تفعل هذا؟ لقال إنه يخاف الله ويرجو ثوابه. وحتى الذي يعمل ويقوم بالعبادات خوفا من الله وطمعا في ثوابه لو سألته لأجابك بهذا. فإذا فالإنسان يعبد الله عز وجل خوفا ورجاء، خوفا ورجاء، ولا يلتفت إلى ما يقوله ويدعيه الصوفية. فإذا من الجمع بين الحب والخوف والرجاء والتعظيم أن يتذلل الإنسان ويعبده وحده لهذه الأسباب التي ذكرنا، لهذه الأسباب، فيخاف الله ويحبه وأيضا يرجوه ويعظمه، يرجوه ويعظمه. لا كما يقول اليهود قالوا بأنهم أبناء الله وأحباؤه، ولا كما يقول أيضا الصوفية يعني بأنهم يعبدون الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، يزعمون أنهم يعبدون الله حبا له، كما قال بعضهم أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشف لي الحجب عم حتى أراك، حتى أراك. وكما قال ابن عربي أدين بدين الحب لأن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. هذا طبعا هذا معلوم بأنه ادعاء باطل ومسلك باطل وطريقه مردود على صاحبه وفاسد وله آثار وخيمة كثيرة، لأن الإنسان كيف يأمن من مكر الله عز وجل؟ وغاية هذه العبادة الخروج من الملة والعياذ بالله، ولا سيما في من يتمادى في التفريط والخطايا ولا يرجو ربه عز وجل، أو الذي يعني يفرط ويخطئ كثيرا ويرجو رحمة ربه بلا عمل، هذا ربما يقع في الغرور والأمان الباطلة والرجاء الكاذب. فإذن كما قال الحسن البصري: لو خفت الله عز وجل ما عصيته. ولذلك يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، حيث يذكرني كما في الصحيحين. وقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، كما رواه مسلم. وقال أيضا سبحانه وتعالى في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي رواية: فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. ولذلك العلماء عندما يتكلمون على هذا النوع يقولون: أيهما يغلب، أيهما يغلب، الخوف أم الرجاء؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كبيرا. من العلماء من قال يغلب الرجاء، يغلب المكلف جانب الخوف، وبعضهم قال يغلب جانب الرجاء، وبعضهم قال ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الخوف ليحمله ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية، والعكس قيل يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. والبعض الآخر قال في فعل الطاعة يغلب الرجاء لينبعث إلى العمل، فالذي من عليه بالطاعة سيمن عليه بالقبول. ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، لأنه يقول: ادعوني أستجب لكم. وقال آخر: إذا لو علمت أن الله قبل لي يعني حسنة واحدة لكنت من السعداء. أو كما قال، قيل له لما؟ قال: لأن الله عز وجل يتقبل من المتقين. وإذا قالوا هنا هذا الذي قسم فصل، كاين اللي قال على أنه يغلب جانب الخوف، كاين اللي قال يغلب جانب الرجاء، وكاين اللي قال يفصل في الطاعة يغلب الرجاء لينبعث إلى العمل، وفي المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعه ذلك من فعل المعصية، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكثير من العلماء قالوا بأن هذا القسم، القسم الأخير الثالث، هو الأقرب، هو الأقرب، ولكن ماشي معنى هذا قريب لكن ليس بالقرب الكامل، لأن كل اللي اعترض عليه، اعترض عليه بقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم، أو الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. القسم الرابع قالوا يغلب جانب الخوف إذا كان صحيحا، يعني في حالة الصحة، ويغلب جانب الرجاء في حالة المرض، في حالة المرض. والله عز وجل لا يجمع على عبده خوفين ولا يجمع عليه أمنين. ثم أيضا قصة الغلام الذي زاره النبي وقال: كيف تجدك؟ قال: أخاف عقاب الله وأرجو رحمته، أو كما قال، الحديث معروف. القسم الخامس قالوا بأن الرجاء والخوف كجناحي الطائر، فالمؤمن بماذا يسير إلى الله؟ يسير بجناحين وهما الرجاء والخوف. فإذا استويا، يعني استوى جانب الرجاء وجانب الخوف، تم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. القسم السادس قالوا بأنه يختلف من شخص إلى شخص، كما يختلف من حال إلى حال. هذه أقسام ستة يعني هناك أقسام أخرى، ولكن أحسن ما قيل في مسألة تغليب الرجاء والخوف هذه الأقسام الستة. أعيدها، القسم الأول قالوا ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الخوف باش يحملوا على الطاعة وترك المعصية. القسم الثاني قالوا ينبغي أن يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا. القسم الثالث فالصلاة، القسم الثالث فيه تفصيل، قال لك إذا كان كيعمل الطاعة يغلب الرجاء باش هذا ينبعث إلى العمل، وإذا كيعمل المعصية يغلب جانب الخوف باش يمنعه من فعل المعصية. هذا القسم الثالث. القسم الرابع قالوا يغلب جانب الخوف في حالة الصحة وجانب الرجاء في حالة المرض. القسم الخامس قالوا الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر، المؤمن كيمشي إلى الله عز وجل جل جناحين وهما جناح الرجاء وجناح الخوف، لما كيكونوا متساويين يعني يتم الطيران. لاحظوا حتى الطائر، لاحظوا حتى الطائرة عندما تطير أو الطائر عندما يطير، فالجناح إذا كان غير مستوي مع آخر لا يكون الطيران تاما، كذلك الطائرة لكن يكون الطيران ناقصا. لكن إذا ذهب في اتجاه واحد وكان متساويين صار الطائر في حد مستقيم، في حد مستقيم. وإذا ذهب إلى جانب آخر ولم يتم صار الطائر في حد الموت. هذا القسم يش الخامس. القسم السادس، القسم السادس يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، ومن حال إلى حال. معروف هذه الأقسام ولا لا أم آدم؟ هذه الأقسام الستة معروفة؟ نعم. طيب عندنا أيضا الخوف الواجب والخوف المستحب. الخوف الواجب والخوف المستحب، تنبهوا لهذا التقسيم فهو مهم جدا للعامل والسالك إلى الله. الخوف الواجب هو الذي يحملك على فعل الواجبات ويحملك على ترك المحرمات والموبقات، هذا يقال له الخوف الواجب. والقسم الثاني الخوف المستحب، الخوف المستحب هو ما يحملك على فعل المستحبات وترك المكروهات، فهما نوعان، هما قسمان. مفهوم؟ الأول طبعا أنا أذكر مجرد ضوابط، ومن أراد أن يتوسع فهو يمكن أن يلقي الإنسان دروس ومحاضرات في النوعين، يعني في الخوف الواجب وفي الخوف المستحب. فالخوف الواجب هو كل ما يحملك على فعل الواجبات وترك الموبقات والمحرمات والمقحمات. وطبعا فعل الواجبات كيدخل فيه كل الأوامر التي وردت في الكتاب والسنة، وترك المحرمات كيدخل فيه أيضا كل المناهي، لأن الشريعة بين الأمر والنهي، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر غير محدودة وغير محصورة، ولذلك قال ما استطعتم، بخلاف النواهي فهي محصورة، ولذلك كتاب الكبائر والزواجر هي محصورة، فلذلك قال لم يقل وما نهيتكم عنه فأتوا منه ما استطعتم، لا، لأنها محصورة. لكن الأوامر غير محصورة، قال ما استطعتم حتى لا يشق علينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك الخوف المستحب، الخوف المستحب كيدخل فيه وكيحملك على فعل المستحبات وعلى ترك المكروهات، وعلى ترك المكروهات. أعود وأقول العبادة، العبادة متى تكون مقبولة ومتى تكون غير مقبولة. العلماء يقولون بأن العبادة لها شروط، وطبعا إذا اجتمعت هذه الشروط صحت العبادة، وإذا اختل شرط واحد أيضا لم تصح العبادة. فلا يمكن أن تكون العبادة صحيحة بدون هذه الشروط، ولأن يلزم من سقوط الشرط سقوط المشروط. ها، والشرط لا بد من ماذا؟ من تحقيقه. فمن العلماء من قال سواء كان شرط الواجب أو شرط صحة، شرط صحة كما يقولون إذا اجتمعت صحة العبادة، والشرط الواجب إذا اجتمعت وجبت العبادة. فمثلا العبادة لها شروط، هذه شروط صحة. شنو هي الشروط اللي عندها؟ عندها أولا قيل إنها شروط سبعة، وقيل ثمانية، والصوفية قالوا هو شرط واحد الإخلاص، وقيل هما شرطان الإخلاص والمتابعة، وهذا هما المشهورين. ولكن صحيح العبادة لا بد فيها من ماذا؟ من شروط ثمانية. ما هي هذه الشروط؟ أولا الزمان، الزمان يعني العبادة تؤدى في زمانها ووقتها. ثانيا المكان، فلا يمكن أن يقف الإنسان في جبل بني عروس ويقول بأنه وقف في عرفة كما يعتقد كثير من الناس في زماننا، ولهذا يسمون عرف الوقوف بعرفة عرف الصغرى، والوقوف بجبل عبد السلام بن مشيش بأنه عرفة كبرى. إذن الزمان أيضا الزمان، ما يمكنش الإنسان يصوم الآن يقول على أنه هذا يقوم مقام شهر رمضان لأن هذا العام رمضان غيجي في الصيف، لا، لا بد من زمانها. أو الإنسان الآن يقوم يصلي الظهر ولا العصر يعني قبل وقت العبادة، لا بد لها من زمان، هذا الشرط الأول، ولا بد لها من مكان، هذا الشرط الثاني. وأيضا المكان ذكر لكم الشروط، كل شرط يستطيع الواحد منكم أن يحاضر فيه محاضرات وأن يلقي فيه دروسا كثيرة، لأن الزمن كيدخل كل عبادة اللي تحتاج إلى زمانها، ويدخل فيه أيضا العبادة التي تحتاج إلى مكانها، فلا ينبغي أن يصرفها الإنسان لغير في غير زمانها ولغير مكانها. هذا الشرط ماذا؟ الثاني. شنو هو الشرط الأول اللي قلنا مؤادم؟ الزمان. الشرط الثاني المكان. الشرط الثالث الكيف، الكيفية العبادة. يعني طبعا أنتم تعلمون على أن باب العبادة مسدود حتى يفتحه الله أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما أن الأصل في الأشياء، الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل، لأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، ويعبد بما شرع، فلذلك لا بد من ماذا؟ من الكيفية. فالإنسان عندما يقرأ القرآن جماعة نقول له هذه الكيفية بدعة والقراءة مشروعة، لكن الكيفية بدعة، يؤذن جماعة، جماعة من الناس يؤذنون، نقول الأذان مشروع لكن الكيفية بدعة. أيضا يشيعون الجنازة بذكر، نقول لهم تشيعكم للجنازة مشروع لكن الذكر وراءها بدعة. أيضا أشياء كثيرة في الموضوع، يعني يدعو الله عز وجل دبر الصلوات جماعة، نقول لهم دعاؤكم مشروع لكن بصوت مرتفع جماعة بدعة، وهكذا. فحاولوا أن تتوسعوا في هذا، فأنا أذكر لكم الشروط وأنتم توسعوا. الشرط الأول شنو هو؟ الزمان. الشرط الثاني المكان. الشرط الثالث الكيف. الشرط الرابع الإخلاص، الإخلاص. والشرط الخامس موافقة الشرع، أن توافق الشرع بعملك، موافقة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لا بد من ماذا؟ من الموافقة. فلذلك الفضيل بن عياض فسر قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي، كنيته ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا نعم نعم. طيب خير، طيب إن شاء الله. أخ وجزاك. إذن فالعبادة لا بد فيها من ماذا؟ من الشروط التي ذكرنا: الإخلاص لله والمتابعة للرسول. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية، قال بأن جماعة الدين أصلا لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو توحيد وتحقيق توحيد الألوهية وتحقيق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، فالإخلاص إلا الله لله، محمد رسول الله المتابعة. فأي عمل إذا كان خالي من المتابعة مردود على صاحبه، كما سبق أن قلنا في حديث البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، ورواه أيضا بلفظ آخر البخاري معلقا ومسلم موصولا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك أحاديث كثيرة في الموضوع، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: ويا الخطوة الحاجة، فإن أصدق الحديث، هكذا كان يقول، أصدق الحديث كلام الله أو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يوصلنا إلى الجنة إلا وبينه لنا، كما في المستدرك الحاكم: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وقال أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والحديث حسنه الألباني كما رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا بأن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولذلك إذا نظرنا إلى هذين الشرطين، شرط الإخلاص وشرط المتابعة، وأمعنا فيهما النظر، فنجد أن هذين الشرطين هما تحقيق الشهادتين، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: هما تحقيق الشهادتين. فشهادة أن لا إله إلا الله هي معنى الإخلاص لله تعالى، وشهادة أن محمد رسول الله هي معنى ماذا؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الأولى شنو هي الأولى؟ شهادة لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا إياه، يعني نخلص العبادة لله. هذا هو ما هذا؟ الإخلاص. وفي الثانية أن محمدا هو رسول الله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. ما هذا؟ المتابعة والموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين الشرطين، فإذا فقد الشرطان أو فقد أحدهما بطلت العبادة. مثلا لو أن مصليا صلى لغير الله، صلى لغير الله وعلى صفة غير الصفة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى على المنبر ثم لما فرغ قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي. فلو صلى لغير الله وصلى بصفة غير الصفة التي علمنا رسول الله لا ردت عبادته. لماذا؟ لأنه فقد الشرطين معا، فقد الشرطين معا. كذلك صلى لنا كما علمنا رسول الله، يعني بالصفة اللي علم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مصروفة لغير الله، أيضا نقول له بطلت. لماذا؟ لأنها فقدت الشرط الإخلاص: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن لو صلى لله ولكن على صفة غير الصفة التي علمنا إياها رسول الله، بحيث صلى وارتكب بدعا، يعني بدعة، يعني نقول له أيضا هذه العبادة تبطل لأنها فقدت، يعني أو فقدت المتابعة، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن بينا الأحاديث الواردة في هذا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فقال العلماء: رد بمعنى مردود، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول. ولاحظوا واحد القضية هنا، يعني قال: من عامل أو من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه وعليه. عليه هذا في الإعراب شنو كنقولوا فيه؟ جار، ماذا؟ جار ومجرور. عليه جار ومجرور. طيب عندنا قاعدة في النحو أن الجار ومجرور لا بد لهما من متعلق يتعلقان به، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، إلا بعض الحروف التي استثناها العلماء: علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا. نعم، من عمل عملا ليس عليه، فهذا عليه بماذا يتعلق؟ قالوا: متعلق بمحذوف، تقديره: من عمل عملا ليس حاكما أو مهيمنا عليه أمرنا، ليس حاكما أو مهيمنا عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. ولذلك أيضا الكلام على هذا الشرط، شرط الإخلاص، طويل جدا، أو شرط المتابعة طويل جدا. والعلماء يذكرون من الأشياء التي تدل على أهمية الإخلاص والمتابعة حتى تكون العبادة مقبولة، بأن الله عز وجل أمر بإخلاص العبادة له، فقال: وادعوه مخلصين له الدين. وأيضا الحق سبحانه اختص نفسه بالتشريع، فهو وحده حقه، فهو حقه وحده. ومن تعبد الله بغير ما شرع فقد جعل لله ندا في تشريعه وشاركه معه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطوطا وخط في الوسط خط وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، وقرأ هذه الآية. كما أن الله أنكر على من يشرع من عند نفسه قائلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحكم لله والأمر لله والتشريع لله. كما أن الله أيضا أكمل لنا الدين ورضيه لنا، فما علينا إلا الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال عبد الله بن مسعود: وكل بدعة ضلالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهل يرضى لنا ربنا سبحانه وتعالى دينا ناقصا؟ ولذلك من اتهم أو من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد اتهم الدين بالنقصان واستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم التبليغ أو بخيانة الرسالة أو كما قال. أيضا لو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءوا كيفما شاءوا لأصبح لكل إنسان طريقته الخاصة بالعبادة كما هو مشاهد الآن في زمننا، ولا أصبحت حياة الناس جحيما لا يطاق، لأن قد يسود التناحر والتنافر كما هو الآن، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك لاختلاف الأذواق، وهذا أدى إلى الشقاق وأدى إلى الافتراق. فلذلك الناس يتبعون أهواء شيوخهم ويتركون الشرع الحنيف بهذا التفريق: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم نصا ولا شخصا. كذلك لو جاز للناس أن يعبدوا الله بما شاءوا كيفما شاءوا لترتب على ذلك عدم حاجة الناس إلى الرسل، ولا يقول بهذا عاقل. فكما يقول عبد الله الجاسر في كتابه مذكرة في التوحيد، ذكر أهمية الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أرجع وأقول: من شروط العبادة الزمان والمكان والكيف والإخلاص وموافقة الشرع. كم شرط هذا؟ كم؟ خمسة. اذكر هذه الخمسة. الزمان، أولا الزمان، ثانيا المكان، ثالثا الكيف، رابعا الإخلاص، خامسا موافقة الشرع. أحسنتي. أيضا عندنا النوع العبادة، أيضا نوعها. أيضا عندنا السابع العدد. لا يمكن للإنسان أن يأتي ويقول لنا نعبد الله كذا وكذا ركعة ومن فعل فله كذا وكذا، أو نسبح الله ألف تسبيحة، أو نستغفر الله ألف كذا، ويحدد هذا بزمانها لهذه العبادة بزمانها المبتدع طبعا ومكانها وكيفها بزمانها ومكانها وكيفها ونوعها، هذه تكون العبادة مردودة عليه ولا مقبولة؟ نعم مردودة عليه. طيب هذا هو القسم ماذا؟ السابع. السابع. الثامن صدق العزيمة، وهذا سبق أن تحدثنا على صدق العزيمة. وإن كان العلماء، كثير من العلماء قالوا صدق العزيمة شرط في وجود العبادة وليس في صحة العبادة، شرط في وجود ماذا؟ العبادة وليس في صحة العبادة، لأن الشروط التي ذكرنا تتعلق. نعم نعم. نعم الآن قلنا بأن الشروط التي ذكرنا لصحة العبادة، ولكن الشرط اللي هو ماذا؟ صدق العزيمة. صدق العزيمة أحسنت. وقد نظمت هذه الشروط في بيتين أو في ثلاثة، حيث قلت شرط العبادة بها تصح، شرط العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفصاح، والوصف والإفصاح يعني تصح بجمع هذه الشروط. شرط العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفصاح، زمانها المكان والإخلاص، صدق العزيمة بها مناص، زمانها المكان والإخلاص، صدق العزيمة بها مناص. قل نشوف. ماشي في جمعية بي بي بجمعية بجمعية ماشي بجمعية لا بالباء بالباء بالباء. اسمعني يا أخي، شرط العبادة بها تصح بي بي بجمعها، أي نعم بالباء، بجمعها والوصف والإفصاح، زمانها المكان والإخلاص، صدق العزيمة به مناص، والكيف به مناص، والكيف والنوع كذا الموافقة، كذا الموافقة، عددها بالشكل في المناصفة، عددها بالشكل في المناصفة، عددها بالشكل في المناصفة، عددها بالشكل في المناصفة. طيب يلا الآن من يقرأ هذه الأبيات؟ يلا طيب فضل. شرط العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفصاح، زمانها المكان والإخلاص، صدق العزيمة به مناص، والكيف والنوع كذا الموافقة، عددها بالشكل في المناصفة. أحسنت. هكذا عندكم كلكم؟ هكذا عندكم كلكم؟ بالشكل في المناصفة. بالشكل أحسنتي. بالشكل بالشكل نعم. عددها بالشكل في المناصفة. إن هذه الأبيات جمعت ماذا؟ جمعت شروط العبادة. ومعلوم أن اللي مشهور من العبادة شنو هو؟ مشهور الإخلاص والمتابعة، ولكن لا بد من هذا، لأن باش تعرفوا الناس اللي كي يبدعوا بعض البدع دبر الصلوات، كما أيضا كي يبدعوا بعض البدع يعني في الأمكنة وفي الأزمنة وكي يزيدوا الأنواع، وهذا إذا فهمتوا هذه الأنواع ديال العبادة تعرفوا كيفاش تردوا عليهم، تقولون بأن العبادة لها شروط، العبادة لها شروط، وتذكر لهم هذه الشروط مع الأبيات الثلاثة. والله تعالى أعلم، ونقف هنا إن شاء الله ونتابع الدرس غدا بإذن الله إن لم يكن هناك مانع آخر إن شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.